يأتك العقاب فلا تظن أنك مهمل. لا، سنة الله أنه لم يجعل الدنيا دار جزاء، وإنما هي دار عمل. وربنا يرى الظالم والمظلوم والكافر والمؤمن والصالح والصالح، كلهم لا يخطون على الله، ولكن إنما يؤخر عقابه. هذا معنى الآية الكريمة: ولا تحسبن الله أخذها كفية. فأحيانا الشخص قد يؤول أخذ الحرام على غير وجهه، لكن التأويل الصحيح أن قلبه ضعف فيه حب الله وضعف فيه مراقبته لله، وإلا فمن يؤمن أن الله يراه وهو يمد يده إلى الحرام ويأخذ ما حرمه ربه الذي يراه ويبرر ذلك الأخذ. الإنسان قد يعصي الله ويعترف أنه عاصي، هذا كثير من الناس يقع في هذا، الطبيعة البشرية ضعيفة. لكن المصيبة الكبرى الذي يعصي الله وهو يؤول المعصية بأنها طاعة أو أنها ليست معصية، هذا أشد نوعه. كان عندما فعل اليهود الذين حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت، حرام صيد الحيتان، وحرام الله إذا حرم شيئا حرم سببه، فكل ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وكل ما لا يتم الحرام إلا به حرام. فماذا عمل اليهود؟ احتالوا على من احتالوا؟ على رب العالمين. جاءوا حفروا حفرا في جانب البحر ووضعوا فيه خشب، والحيتان تأتي يوم السبت شرعا كثيرة، فإذا جاءت الحيتان ودخلت في الحفر أرادت أن تخرج وضعوا الخشب وراحوا في بيت الحفر. وفي اليوم الثاني يوم الأحد جاءوا يخرجون السبت، فكأنهم بهذا يقول أنت يا رب حرمت علينا صيد يوم السبت لكن نحن نحتال، فلعنهم ومسخهم عبادة وخنازير. أنتم تحكم على من؟ على رب العالمين. نقول ابن القيم رحمه الله لو أتوا الأمر على نية لكان أحد، لكنهم جاءوا بطريق استهزاء برب العالمين واحتيال على رب العالمين ومخادعة لرب العالمين، كما قال الله في المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإذا الإنسان إذا وقع في معصية ينبغي أن يستحي وأن يشعر بالمعصية ويستشعر المعصية، لكن الإنسان نعوذ بالله إذا كان جاهلا فجاء المعصية بطريقة مؤولة هذا أشد. فإذا حب الله ينبغي أن يكون أعظم الحب في قلبك، وعلامة حب الله العظيم أن يمنعك من معصيته وأن يدفعك إلى طاعته. فإذا جاء أمر الله وكانت لك مصلحة تتعارض مع أمر الله هنا تعرف هل أنت صادق في حبك أم لا. كم من الناس فقير وربما لو مد يده لأصبح من أغنى الناس، وهذا قد لماذا؟ لأنه عمل عملا لا يحبه ربه الذي يحبه، فهو يحب الله، فالذي يعمل عملا يغضب الله هذا يكره، لا لأنه قد اعتدى على ماله أو على أرضه أو ظلمه في شيء، لا، إنما يكرهه لأجل أنه لأن الله يغضبه، فإن الله يحب الصالحين ويكره الفاسقين، فإذا حبه تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى، هذه علامة حب الإنسان لله عز وجل. نعم. قال وتدعو ضدها أن يكره ضد الإيمان فما يكره أن يحدث في النار. قلت وإنما كره الضد لما دخل في قلبه من محبة الله فانكشف له بدون المحبة محاسن الإسلام ورذائل الجهل والكفران، وهذا هو الحب الذي يكون مع من أحب. كما في الصحيحين عن أنس قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا قيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي رواية للبخاري فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. قال أنس فبرحنا يومئذ فرحا شديدا. انظروا يعني إلى هذا الرجل الذي قال لم أعمل عملا كثيرا من الصيام والصلاة، هو لا شك أنه يؤدي الفرائض لكن لم يعمل نوافل، لكنه يشعر في قلبه بحب عظيم لخالقه عز وجل وحب عظيم لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يسأل عن نهاية العالم، نهاية الكون، ومجيء اليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه، يحاسب الله فيه خلائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أعددت لها؟ يعني ما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بالقيامة ولا بالموت، الموت جاء والقيامة جاء آتية، أشغل نفسك في هذه اللحظة ماذا أعمل حتى لا تفوت هذه اللحظة بدون عمل صالح. فالإنسان لا ينبغي أن يفكر في متى يأتي الموت أو متى تقوم الساعة، ليس لك فيه فائدة هذا التفكير، أن تفكر في كيف يمضي هذا الوقت، هذا اللحظة ماذا أعمل فيها؟ إما قيام، إما صلاة، إما ذكر لله، إما قراءة القرآن، إما الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، إما مساعدة المظلومين، تعمل عمل فقال ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولكنني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحبب. الذي يحب الله ورسوله حبا صادقا فإن الله يوم القيامة يكرمه ويرفع درجته مع النبيين والصديقين.